الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وبوأكم الله نزلا من فضله وجوده. نرحب بشيخنا في مستهل هذه المحاضرة التي هي بعنوان نور من سورة النور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواته ويرفع درجاته وأن يجعل ما يقول في ميزان حسناته. وأجد نفسي أيها الكرام محرجا من مديح الشيخ لكراهته لذلك، فهو لا يريد على دعوته وعلمه جزاء ولا شكورا ولا ثناء ولا مديحا. وأجدني في ذات الوقت في حرج منكم أيها الكرام، فمهما أثنيت على الشيخ فلن أوفيه قدره وحقه في قلوبكم. وأقدم بتعريف مختصر لدورة الأترجة القرآنية التي تأتي هذه المحاضرة افتتاحا لها. وهذه الدورة هي دورة فصلية متخصصة في تفسير القرآن الكريم وتدبره، تقام على شكل دروس مكثفة في يوم واحد أسبوعيا وعلى مدى 4 فصول دراسية، ويتم تفسير القرآن كاملا فيها خلال 2 سنوات، ويلقي فيها ثلة من المشايخ المتخصصين. وتسعى هذه الدورة لربط الأمة بالقرآن الكريم فهما وتدبرا، لتكون أنموذجا رائدا في خدمة القرآن الكريم من خلال منهجية علمية سليمة وكوادر مؤصلة وإعلام بناء. وهي أول دورة في المملكة تقام على هذه الفكرة وبهذه الطريقة، وتقام هنا تحت إشراف مركز الدعوة والإرشاد ببريدة. وقد بلغ عدد الساعات العلمية للدروس التي أقيمت في هذه الدورة 180 ساعة، وبلغ عدد الحلقات التلفزيونية المصورة أكثر من 200 حلقة تلفزيونية، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين فيها أكثر من 300 طالب وطالبة، وعدد الطلاب والطالبات المسجلين فيها عن طريق النت والتعليم عن بعد بلغ أكثر من 2000 طالب وطالبة. لا أحب أن أطيل عليكم، أدعكم مع شيخنا الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فبعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه أتقدم بشكري لمكتب الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة وللأخوة القائمين على هذه الدورة وهي دورة الأترجة، على هذا العطاء المتميز الذي استمعتم إلى ملخص عنه، وهو الذي دعاني لأن أشارك ولو مشاركة يسيرة في هذا البرنامج رجاء الثواب والأجر، ثم رجاء اللقاء بكم أيها الأحبة، فإن لقاءكم مغنم يسعى إليه. فأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أخوتي الكرام، هذه المحاضرة كما قدم أخي الشيخ ليست تفسيرا، هي عن سورة النور أو وقفات أو نور من سورة النور، ليست تفسيرا وليست لبيان أحكام مفصلة، وإنما هي قراءة تدبرية في عموم السورة وبنيتها في قضية من أهم القضايا التي تعيشها أمتنا، ونظرا لطول السورة وتفرعها ولكثرة أنوارها لا أستطيع أن أقف مع تفصيلاتها ولا مع كل أنوارها، وإنما وقفت مع نور من هذه الأنوار العظيمة التي سميت هذه السورة باسم سورة النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يهديه لنوره، وأن لا يجعلنا ممن قال فيهم في السورة نفسها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وقفات هذا اليوم ليست إلا وقفات تدبرية لأهمية التدبر أيها الأخوة، كلكم تقرأون سورة النور، بل أجزم يقينا أن عددا كبيرا من الأخوة والأخوات يحفظون هذه السورة. ولكن العبرة ليست بالقراءة وليست بالحفظ، إنما العبرة أيها الأخوة هو بالفهم والتدبر. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونعى الله على المنافقين، لم ينعوا عليهم لماذا لا يقرؤون القرآن، فالمنافقون يقرؤون القرآن، أو بعض المنافقين يقرؤون القرآن، كما في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الذي في الصحيحين: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، ليس لها ريح وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، إذا لاحظوا أن المنافق يقرأ القرآن. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيبة وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن بعض المنافقين يقرؤون القرآن، لكن لأنهم لا يتدبرون، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وصفهم بهذا الوصف. ونعى الله على الكفار: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأثنى الله على أهل الكتاب في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال العلماء، قال بعض المفسرين: أي يتدبرونه، فإن من حق التلاوة هو التدبر. إذا العبرة ليست في الحفظ مع أهمية الحفظ، ولا التجويد مع أهمية التجويد، وإنما العبرة هو بالتدبر. ولذلك جعل ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: من هجر القرآن عدم تدبره، ليس فقط عدم تلاوته، أي أن الإنسان قد يتلو القرآن لكنه لا يتدبر القرآن، يدخل في قوله تعالى والعياذ بالله أن نكون من هؤلاء. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جئنا نقف مع هذه السورة العظيمة أيها الأخوة، سورة النور. لماذا سورة النور؟ لما ترسمه من حماية المجتمع، حماية للمجتمع، وتبين لنا كيف تكون طهارة المجتمع ونقاء المجتمع والأمة. ثانيا، الواقع الذي تعيشه الأمة عموما بجملة، واقع مر في كثير من البلاد الإسلامية. كنت قبل 10 أيام في زيارة لبعض دول المغرب العربي، وزرت أكثر من دولة دون أن أسمي، ورأيت والله وحزنت لما رأيت. رأيت كيف واقع السفور أدى إلى واقع مؤسف ومحزن. تجد الفتيان والفتيات في الشوارع مع الاختلاط في التعليم الضم وما أدراك والتقبيل أمام النص، وآباؤهم مسلمون، لكن كيف فعل الاستعمار وفعل التغريب وفعل حكام السوء وفعل العلمانيون في برامجهم المخيفة؟ وجدنا عجبا مع وجود بصيص من النور والخير والحمد لله عند كثير من النساء والأخيار، فالخير لا تعدمه هذه الأمة، ولكني أرى مظاهر أصبحت ملازمة في تلك البلاد. فقلت لنجنب بلادنا ما وقع في تلك البلاد، فإن الرائد لا يكذب أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أيضا المعركة التي تجري في بلادنا الآن من أعظم المعارك الآن هي المعركة مع المرأة، وبالذات في موضوع الاختلاط، معركة يتقدمها أصحاب الأفكار السيئة من المنافقين والعلمانيين والليبراليين، يريدون أن يجروا البلاد إلى مصائب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف، وهم الآن يقودون معارك. إلى أن قبل أن أدخل المسجد بدقائق جاءتني قصاصة من إحدى الصحف اليوم، فيها ما يتعلق بنساء عاريات أو كاشفات وصدور. أصبحت الآن قضية الاختلاط وحمايتها والدفاع عنها من كثير من الإعلاميين مخيفة. إن استمرت بهذا الوتر وهذا التقدم وهذه السرعة، أخشى أن يحل بنا ما حل في تلك الدول، بل قد يكون أخطر، وبخاصة ما تتبوأه هذه البلاد من مكانة وقدسية ومنزلة فيها الحرمان الشريفان. فالناس ينظرون ما يجري في هذه البلاد على أنه قدوة، بمعنى ما يجري في الدول الأخرى خطر على أهلها وعلى المسلمين، لكن المشكلة أن ما يجري في هذه البلاد كما حدثونا كثير من إخواننا في عدد من البلاد الإسلامية، كثير منها يرون أن ما يقع في هذه البلاد نظر لعلمائها وإعلانها تحكيم الشريعة أنه حلال وأنه جائز وأنه مشروع حتى لو كانت أمورا يسيرة، وبخاصة نقول عموم المسلمين، وإلا فعلماءهم وفقهاءهم يدركون أن الإسلام لا يحمل أخطاء الأفراد ولا أخطاء المجتمعات، ولسنا مجتمعا معصوما. ولكن أردت أن أقول إن ما يعمل في هذه البلاد أو ما يعمله بعض أفراد هذه البلاد خارج هذه البلاد محسوب شئنا ما بين على هذا الواقع. فجئنا من خلال أقصد الأخوة المرتبين لهذه الندوات، جئت من أجل أتحدث عن سورة النور لما فيها من حماية وللوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة التي هذا أخ يقول كوريلا مسكر على رقمها 4248 ألف سينها، أرجو من صاحبها لأنه قد يكون صاحب السيارة عنده ظرف، أو ألف سينها الرقم 4242 فليخرج جزاه الله خير. أقول أيها الأخوة، هناك مكر كبار يخطط في هذه البلاد، وأنتم تشاهدونها الآن عبر قنوات كثيرة، ينصح العلماء، يتكلم العلماء، يبينون الحق، مفتي عام هذه البلاد وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة يبينون الحق علانية، وتخالف علانية ويضرب بعرض الحائط علانية في أمور كثيرة، اختلاط أو غير الاختلاط مما يقرب منه. إذا جئنا نتحدث في هذه السورة وعن هذه السورة أيها الأحبة، لأن الله أخذ علينا الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ألا تبيننه للناس ولا تكتمونه، حذاري أن نكون من أولئك فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. نعم، اشتروا به ثمنا قليلا. هناك أناس منتسبين لطلاب العلم لم يكتفوا بالسكوت مع خطورة هذا، لقول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا الذي يكتب لا يتكلم يسكت، ما بالك بالذي يشتري به ثمنا قليلا يخرج لنا فتاوى بحجة أنهم منسوب طلاب العلم في جواز الاختلاط وفي جواز كثير من مشاريع مخيفة تطرح الآن في البلاد وفي وسائل الإعلام، فهؤلاء يشترون، وأخشى عليهم من هذا، أقول أخشى أنهم يشترون بذلك ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. هنا الواجب عظيم أيها الأخوة، ولهذا نبحث عن هذا النور في سورة النور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، والحذر ونحذر في من خلال هذه السورة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور أنوار تتلألأ تركز بأنوارها الساطعة على زوايا ومفاصل دقيقة تكشف عن خفايا النفوس ومسارب الجريمة، وترسم الحلول الجذرية العميقة الشاملة للقضاء على أي منفذ يؤدي إلى خدش وطهارة المجتمع ونقاوة سيرته وسريرته. أو يحول دون بلوغ هذا النور الذي ملأ الكون في سماواته وأراضيه، فهذا النور هو الذي يغذي الروح ويشع فيها كل خصال الخير وحرمان القلب. من هذا النور الذي في سورة النور وفي كتاب الله جل وعلا سيسري على سائر الجوارح، ومن ثم تفرز أعمالا تخالف ما خلقت له لانقطاع النور الذي يضيء لها الطريق في مسارب الحياة وزواييها المظلمة الموحشة، التي بدون هذا النور يكون تعثرها ووقوعها في بنيات الطريق. إن هذه السورة ترسم حصنا منيعا محكم البنيان قوي الأركان، لا تدع فرجة إلا وأغلقتها حتى لا تكون منفذا للشيطان، فقد كان خرق سد مأرب أيها الأحبة كافيا لانهيار السد ثم الغرق، ومن ثم كان وتفرقوا آيات سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كما تعلمون، وماذا كانت النتيجة؟ خرق يسير، فانفجر السد وهلكوا وتفرقوا في البلاد بعد هذه النعم العظيمة. أخشى على بلادنا هذا إن لم يتداركنا الله جل وعلا برحمته وفضله فلسنا والله في حماية إلا بالالتزام بكتاب الله، لأن الله قال في آخر هذه السورة بعد أن بين وفصل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم معرضون للفتن إن لم نقف في وجه هذا البلاء الذي أعظم هو من خرق سد مأرب، بدأ تدرجا وشيئا فشيئا، فلذلك كان الحديث مع هذه السورة. هذه السورة أيها الإخوة ترابطها عجيب جدا، قلت لكم قراءة تدبرية اسمها سورة النور، أول كلمة فيها ولا توجد في غير القرآن مثل هذا المطلع كمطلع، سورة أنزلناها وفرضناها. السورة ما هي؟ قال العلماء أيها الأخوة السورة هي المنزلة الرفيعة، وقال العلماء هو وصف لما ارتفع بشواهده، وقيل سميت سورة لشرفها ومنزلتها وارتفاعها كسور البلد، وقيل لتمامها وكمالها، فالعرب يسمون الناقة التامة سورة. هذا المطلع سورة يستوقف، نعم سورة هي سور عظيم محكم البنيان. تصوروا سورا في وسطه الذراري والأولاد والنساء والأموال والعتاد والأعداء يتربصون به من كل جانب، إن لم يكن هذا السور محصنا تحصينا دقيقا فما الذي يحدث؟ سينفذ العدو من أي فرجة يجدها، لأن الأعداء كما عرف في الحروب يدورون على الأسوار يبحثون عن فرجة أو نقطة ضعيفة ليخرقوا منه أو يتسوروه. سورة النور تحمي المجتمع، تحمي الحرمات، حراسة الفضيلة، تحمي الأعراف، حماية عجيبة، وهي سورة نور. وأنتم تعلمون أنه بمقدار ما يكون النور ينكشف الخلل، ألستم تلاحظون أن إذا دق المرض وخفى على الأطباء ماذا يفعلون؟ يفعلون الأشعة. ما هي الأشعة؟ هي نور دقيق يكشف ما لا تكشفه الأنوار العادية، بل يصلون إلى كما يقولون الأشعة المقطعية، وهي من أخطر الأشعة، حتى تكشف أدق أي خلل في الجسم. هذه السورة هي سورة عظيمة، سور عظيم لحماية المجتمع، وفي الوقت نفسه اسمها النور، بل هي أنوار تركز هذه الأنوار على كل خفايا ما يمكن أن يحدث بشكل عجيب. والله أنا أتعجب، أنا حقيقة في حيرة، كيف أستطيع أن أعطي بعض هذه الدلالات والوقت يسارعني ويسابق، ولكن فهمكم وذكاؤكم يساعدني على الاختصار وأكتفي، والحر تكفيه الإشارة، وإلا فهي عجيبة. إذن هو سور عظيم مرتفع البنيان، هذه السورة تحمي المجتمع. وحديث اليوم فقط عن قضية واحدة كما قلت، هو عن موضوع الفاحشة والزنا وحماية هذه السورة للمجتمع من هذه الآفة بأمور يسيرة أحيانا قد يبدو لنا أن لا علاقة لها في قضية الزنا والفاحشة، ولكن الذي قالها وبينها هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لهذا نجد أيضا التركيز على بينات مبينات أن هذه السورة نور، بينة مبينة في أكثر من موضع لوضوحها وبيانها، حتى لا يبقى بعد ذلك أي عذر، متكاملة كما قلت. نجد هذه السورة من أجل حماية المجتمع من قضية الجريمة والفاحشة تركز على قضية تزكية النفوس. من أعظم السور التي ركزت على تزكية النفوس هي سورة النور. ولذلك يوسف عليه السلام وهو في غرفة مغلقة وتعرض عليه هذه المرأة الجميلة ورجل وشاب، يعني تعرض عليه امرأة تدعوه لجمالها، فيقول إني أخاف الله، هذا من أولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني الفاحشة، فقال إني أخاف الله. فكيف إذا كان شابا وغريبا، والتي تعرض عليه داخل قصر ولها من السلطة والنفوذ؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. جئنا نبحث عن هذا البرهان ليكون في نفس كل واحد منا، لأن كل واحد منا يتعرض لشيء من ذلك ولو النظر، كما سيأتي الحديث عنه، وهو مدخل عظيم لهذه الفاحشة. فركزت على تزكية النفوس، هو أزكى لكم، ما قال هو أطهر، قال هو أزكى في أكثر من موضع. نجد أيضا أن تكرار الرحمة في هذه السورة، وتكرار فضل الله جل وعلا في هذه السورة، فهي والله رحمة من الله ألا نقع فيما وقع فيه غيره، أن يحمينا الله من هذه الجريمة العظيمة وأسبابها وآثارها. نجد في هذه السورة أيها الأحبة، قال الله جل وعلا سورة أنزلناها فهي نزلت من علو، وهذا فيه دليل إثبات العلو لله جل وعلا. وفرضناها، فنسب الفرض إلى نفسه الكريمة جل وعلا، دليلا على عظم شأنها ومكانتها ومنزلتها. سورة أنزلناها وفرضناها، نعم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أقول أيها الأخوة، بعد أن قال الله جل وعلا أنزلناها وفرضناها بيان لعلو شأنها ومكانتها، بدأ مباشرة قال الزانية والزاني، مطلع مباشر، ما بدأ بالنظر، وما بدأ كما سيأتي في صوت الخلخال إطلاقا، بدأ فجأة. الزانية والزاني مطلع يهز، فهي إشارة تدبرية، لأن النهاية فيما سيأتي من النظر أو صوت الخلخال أو غير ذلك أو اللسان، قد يصل في النهاية إلى الزنا. نظرة فابتسامة فسلام فموعد، فالكلام فموعد فلقاء. تبدأ بداية، وأكثر ما تبدأ في هكذا فجاء بنهايتها لتعطينا اهتمام. ما الذي يحدث؟ كيف ننجو؟ الزانية والزاني. وبدأ بالزانية، بينما في سورة المائدة قال والسارق والسارقة، بدأ بالرجل. قال العلماء في موضوع المرأة هي أخطر، فبدأ بها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا لا يعفي الرجل، لكن نحن نقول لماذا قدمت الزانية هنا على الزاني، بينما في السرقة سرقة الرجال أكثر من سرقة النساء. فقال والسارق والسارقة. فهنا دور المرأة في تحسين نفسها وحمايتها وتحسين مجتمعها، بل وتربية المرأة تربية صالحة يؤدي إلى تربية الأجيال. الأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. فإذا العناية بالمرأة مهم مع العناية بالرجل. ثم ذكر مباشرة عقوبة الزاني. طبعا هنا المقصود عقوبة الزاني والزاني غير المحصن الذي لم يتزوج، أما المحصن فقد ورد في أحاديث، وكذلك ورد فيه آية منسوخة، والشيخ والشيخة إذا زانيا فجلدوهما البتة، لكن هنا قال فجلدوهما 100 جلدة. لاحظوا يا أخوان، قال مع أن الآية، مع أن السورة مليئة بآيات الرحمة، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما قال رحمة، قال ولا تأخذ، ما قال ولا تأخذكم بهما رحمة. لماذا؟ لأن جلد الزاني والزانية بل إقامة الحدود عموما رحمة، هي رحمة، فلا يمكن أن يقول أقيموا الحد ولا ترحموهم، فإن إقامة الحد عليهم رحمة لهم، لكن الرأفة في دين الله هو المجاملة وهو التساهل وهو تعطيل الحدود، وهو أول ما وقع في بني إسرائيل. إذا سرق فيهم الشريف، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يقيمون حدود الله لكن على الضعيف المسكين، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وكالسرقة غيرها. فقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله بل أشد من ذلك، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قد يقول قائل لماذا؟ لاحظ أين الستر؟ لا، سيأتي. أصل لا يمكن أن يقام الزنا إلا بحالتين، إما الاعتراف، ويدخل قال العلماء في ذلك الحبل، يعني إذا حملت وليس لها بعل ولم يثبت أن هناك شبهة، طبعا وقد تحمل المرأة وليس لها بعل بشبهة وما يدرى الحد، أو بالشهادة. شهادة كم؟ 2؟ لا، 3؟ لا، لابد يشهد 4 شهادة كاملة. إذن من زنيا أمام 4 كيف يستر عليهم؟ لا يستحقون الستر، هم الآن فضيحة، هم فضحوا أنفسهم، حتى شهادة 3 ما تقع. إذن من زنى أمام 4 ماذا تصورون؟ هذا يستحق الستر؟ فلتقول الاعتراف، الاعتراف ما دام اعترف على نفسه، اعترفت على نفسها كما اعترف ماعز رضي الله تعالى عنه، أو اعترفت الغامدية رضي الله عنها، فخلاص هي التي اعترفت، هي التي جاءت، ما حد طلبها أن تعترف ولا حد طلبه أن يعترف. فقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأنهم ساهموا في هذه الجريمة. ثم يمضي الحقيقة، لأن قلت سأختصر أيها الأخوة، ثم يفاد بموقف عجيب جدا، بعد بيان الزاني والزانية القذف. القذف جاء في سورة النور على 3 أنواع، والذين يرمون المحصنات فجلدوهم، إذا لم يأتوا ببينة 80 جلدة، والذين يرمون المحصلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. سبحان الله، انظروا يا أخوان عقوبة بس مجرد أن يقول الإنسان لرجل أو امرأة أنت زاني، إذا لم يأتي بأربعة شهود يشهدون أنهم رأوه أو رأوها تزني كالميل في المكحلة فترد الشهادة. ماذا يحدث لهذا؟ ترد شهادته ولا تقبل له شهادة أبدا، وهو فاسق ويقام عليه الحد. قال العلماء من الأدلة التدبرية لماذا لا تقبل شهادته؟ قالوا لأن الشهادة تكون في اللسان، فهذه عقوبة للسانه الذي قذف فيه امرأة محصنة، عقوبة له. النوع الثاني جاءت بعدها وإن كانت لا تختلف عنها ولكن فيها زيادة بيان، والذين يرمون المؤمنون الذين محصنات المؤمنات الغافلات أولئك لعنوا في الدنيا والآخرة. سبحان الله، وأعد الله له عذابا عظيما. النوع الثالث من الرمي إذا رمى الإنسان زوجته والعياذ بالله، هذه نزلت فيها آية الملاعنة وتعلمون شديدة جدا، شهادة بالله إنه لمن الصادقين وهي تشهد أنه لمن الكاذبين، وهو يشهد أن لعنة الله عليه وهي تشهد أن غضب الله عليها. الأمر جد وليس بسهل، حماية حماية للمجتمع حتى لا تكثر لوك هذا الكلام. ثم بعد ذلك جاء بمثل عظيم جدا وهو اتهام الطائرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، وبرأها الله جل وعلا وبرأ الصحابي الجليل صفوان المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه. هذا المثال القوي، من الذي يقف وراءه؟ هم المنافقون. المنافقون أيها الأخوة هم الذين وراء هذه الجرائم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. ثم ختم آيات قصة عائشة بآية عجيبة تدبروها يا أخوان. يقول الله جل وعلا فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أولئك في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟ انظروهم عندنا، تابعوا الصحف، تابعوا وسائل الإعلام من المنافقين والعلمانيين والليبراليين. هؤلاء أيها الأخوة يأتون باسم الحرية، باسم إباحة الاختلاط، باسم مشاريع يقدمونها، هو يريدون النهاية التي يقع فيها بعضهم، كما كشفت بعض وسائل الإعلام ونشر في بعض وسائل الإعلام عن جرائمهم. هم يريدون إضلال الأمة، وقوع الأمة في المستنقع السيء، وإن سموا مشاريعهم باسم الحرية أو إباحة الاختلاط أو ما لا يخفى على أمثالك دون أن أسمي. هؤلاء هم الذين كانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا بالإفك وهم المنافقون. والمنافقون أيها الأخوة والعلمانيون والليبراليون قد تختلف أسماءهم ولكنهم يشتركون في مسائل عدة لإفساد الأمة والمجتمع، وقد ابتلي مجتمعنا ببعض هؤلاء. الذي يتابع بعض وسائل الإعلام يجد هذا حقيقة، الذي يتابع موقع الليبراليين كما يقال، مواقع الليبراليين على الشبكة يرى والله عجبا أيها الأخوة. إذن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هم يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أبشروا يا أخوان، أبشروا أبشروا. قد تقولون كيف؟ يقول الله جل وعلا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بعض الناس كان يتصور أن عذابهم فقط يكون بالآخرة، خاصة إذا لم تقم عليهم الحدود. لا، هم الآن يعيشون عذابا أليما وإن لم يبدو ظاهر لكم. لذلك ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هم يعيشون محنة، يعيشون ظلمة في قلوبهم، ظلمات بعضها فوق بعض، وإن أظهروا أنهم منتصرون تخرج بعض فضائحهم كما حدث قبل أيام في بعض المواقع وغيرها، فضائح منتنة. نعم، لهم عذاب أليم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. والبشرى لهم عذاب أليم في الدنيا، هذا قبل الآخرة. وفي الآخرة حسابهم على الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول لا تيأسوا، كما سيأتي في آخر السورة بإذن الله من البشائر لمن ثبت على الحق. نجد إخوة الكرام حديثا آخر سيأتي في آخر السورة عن العلمانيين والمنافقين بشكل عجيب أمر عليه ولذلك، ثم ينقلنا السياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا يزال هو في السور، السور العظيم النور. الشيطان ما يبدأ مع الإنسان ويقول له تعال من المسجد وهو يصلي يقول تعال إذن، لا لا، يبدأ معه انظر بس، ثم شيئا فشيئا إلى هناك من يعصمه الله جل وعلا ويحميه الله جل وعلا، وهناك من يقع. ولذلك لفت نظري شيء عجيب ولا عجب الله في القرآن يا أخوان، وجدت آية النظر في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وجدت قوله تعالى في آخر آية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحان الله، لو جاءت في آخر آية الزنا أو جريمة من الجرائم الظاهرة لكان الإنسان واضحة، لكن بعد مضاجرة النظر وبعد يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن مباشرة وتوبوا. ترى هذه القضية ليست سهلة، قضية النظر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلذلك بعد ذلك بعد أن نهانا عن تتبع خطوات الشيطان والحذر من وسائله ودسائسه، إخوتي وأخص أخواتي، تحدث أحد المشايخ سمعته بأذني يقول حدثتني إحدى الفتيات تقول وهي فتاة ملتزمة صالحة تقول اتصل بي شخص كما يتصل يزعجون بالهاتف والجوال كما تعلم، تقول فلما سمعت صوت رجل نزلت السماعة مرتين يومين ثلاثة، يوم من الأيام قال لا تستعجل يا أختي لا تستعجل، قلت خير لاحظ، قال أنا أزعجتك وأنا بشرت تبت إلى الله توبة نصوح، أبغاك تنصحيني يا أختي بس نصيحة، تقول فنصحته وخوفته بالله جل وعلا، قال جزاك الله خير أنا أحتاج كالأرض العطشة تحتاج بين فترة أخرى لنصيحة. تقول مرة مرتين ثلاث فعرض في مدينتهم ونعرف المدينة معرض الكتاب، قال يا أختي سمعتم فيه معرض الكتاب وأنا والله ما أعرف الكتب الإسلامية، هل يمكن يا أختي تجي للمعرض تشترين كتب بس تعطيني عند الباب؟ تقول قلت ما في مشكلة، تقول فذهبت للمعرض وشريت بعض الكتب وجدته في سيارته، قال والله ما أعرف أقرأها بس اركبي بس في السيارة وريني كيف أفتحها. تقول ما ضعفت، تقول ضعفت على أساس ما لي نية، تقول والله ما علمت إلا وأنا وياه في غرفة واحدة ما عندنا أحد ثالثنا الشيطان. نعم لكن حماها الله جل وعلا، حماها الله لأن امرأة صادقة صالحة وكف الله يد هذا الفاجر. نعم أيها الأخوة، فلا يتساهل البعض، شياطين الإنس إذن هو خطوات الشيطان، يبدأ خطوة خطوة، ينظر الأنترنت، ينظر المواقع الفضائية، ينظر ينظر ينظر ينظر ثم يحدث. ولهذا بعد ذلك جاءت ماذا لما تتبع خطوات الشيطان مباشرة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، عزل صارم، لا يمكن أن يتزوج الخبيث إلا خبيثة ولا تقبل الخبيث إلا بخبيث، وهكذا والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات جعل الله وإياكم منهم. يقول اعزلوهم. قد يسأل سائل طيب أليس الواحد ما دام خبيثا يقام عليه الحد؟ نعم نقول لك قد يقام عليه الحد وهو غير محسن فيبقى لكنه لا يتوب فيقول هذا الذي يبقى. أو في بلاد كما تعلمون لا يقام فيها الحد فيبقى خبيثون فيقول اعزلوهم حسا ومعنى، لأن من أشد العقاب هو العزل أشد من الضرب. فقسمهم الله جل وعلا. ثم بعد ذلك بعد هذا جاء الاستئذان، وتعجبت من موضوع الاستئذان، آيات الاستئذان إما خارجية أو داخلية. آيات الخارجية كما بيّن الله جل وعلا في هذه السورة يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الآية داخلية، وهذا هو العجب كما في آخر السورة. الحقيقة الاستئذان الداخلي يجعلنا نقف وقفة يسيرة أيها الأحبة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. أين اللفتة؟ لفتتان. قال الله: لم يبلغوا الحلم، لكن ما بين لنا الحد الأدنى من السن، هو بين لنا الحد الأعلى، لأنه أصلا إذا بلغ الحلم لا يدخل حتى باستئذان إذا كان في الآية، في هذه الآية، إلا إذا كان من محارمها. فقال: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني من أولادكم، من أطفالكم، منكم، يعني اللي يحتاط الواحد من ابنه، من ابنته. طيب إلى أي حد؟ قال بعض العلماء: إذا كان مميزا. التمييز ليس كما يفهمه البعض 7 سنوات، لا، التمييز أنواع. تمييز المال غير المعرفة. تمييز المال ورشد المال قد يصل 20 سنة ما ميز مالا، ولكن تمييز أن يعرف ما يجري، لا، قد يكون عمره 3 سنوات ويميز ويدرك. والناس يتساهلون في هذه المسألة، وكم جاءتني من شكاوى بعض الآباء يقول: والله العظيم أنني الآن وقد كبرت أخجل من أبنائي، الآن وقد كبروا. ليش؟ قال: عندما كانوا صغار عمرهم 3 سنوات و4 سنوات ما كنت أحتاط منهم، لا أنا ولا أمهم. يقول: أنا أخشى أن لا أستطيع أسألهم، أقول: هل شفت شيء؟ وأخشى أنهم شايفين شيء وأنا ما أدري لتساهلي. فيقول: في أنا مرحلة حرجة. قلت: لو التزمت بهذه الآية لما فعلت ذلك. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، لأنه يوضع فيها اللباس، ثم هو يبين أيضا معنى أنهم أصلا ما يكونون معك في الغرفة، فضلا عنه فهم أصلا لا يكونون معك. ما دام يدرك الطفل أبو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يمكن ما يدرك، بعد ذلك لا، لا تقول ما يدرك. جلسنا في يوم من الأيام مع مجموعة من الزملاء وقلنا: كل واحد منكم يذكر أكثر ما يذكر في صغره. فوجدت أن بعضهم يذكر بالدليل القاطع أنه يتذكر أشياء بدقتها، يعني في بيته، في حادث وقع له، في سفر، وعمره 2.5 سنين و3 سنوات بالتفصيل. هل نحن نحتاط من أبنائنا وأعمارهم 3 سنوات أو 2.5 سنين ويختلف الأطفال في هذا؟ فلننتبه لهذا المعنى. ثم قال أيضا الوقفة الثانية في قوله تعالى: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الآن نحن ما عندنا إماء، لكن بلينا بما هو شر من الإماء، وهم الخدم. والآن تساهل الناس مع الخدم الحقيقة رجالا ونساء إلا من عصم الله، والله مخيف. ووقعت واسأل الهيئات عن قضايا خطيرة بسبب تساهل الرجال والنساء مع الخدم والخادمات. إذا كان الإماء العبد مملوك أو الأمة، يأمر الله بأن تمنع في فترات، فكيف بالخدم الذين يعتبرهم البعض مع كل أسف ويتساهلون في رؤيته؟ هذا كله من نافذ. ولذلك جاء الزنا، وقع الزنا في كثير، لا أعمم الحكم، في كثير من هؤلاء. ووقعت مصائب، اسألوا المستشفيات، اسألوا في قضايا الإجهاض، اسألوا قضايا الهيئات فيما قبض من هؤلاء في تساهل مع الخدم والخادمات. هذه الآية تبين لنا خطورة هذا الأمر. أيضا غض البصر، وغض البصر لأن الوقت يسارعني عجيب الله يا أخي. وقفت متأجلا. تصوروا يا أخوان أن الشرع، هذه الشريعة العظيمة، حددت لنا حركة العين. سبحان الله، لا أنت تفتح عينك فتحا كاملا ولا أنت تغمضها، لأنك إن أغمضتها قد لا تستطيع أن تسير في طريقك، قد تمشي في السوق وتبتلى في مكان في الحرم وأنت تطوف، ما يمكن أن تغمض بصرك. طيب يفتحها، قال لا، حركة بين الفتح العين كاملة وبين بين الإغماض تماما، وهو الغض. شريعة عنيت بتحديد حركة العين حماية للفرد وللمجتمع من هذه الآفة، شريعة عظيمة. ثم بعد ذلك يبين الله جل وعلا في نفس آية النظر معنى آخر. يقول الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يحدد للمرأة ما هو الذي تخفيه، ومن هم الذين يدخلون عليها أيضا بزينتها المعتادة، لا كما يقع الآن مع كل أسف، ما دام والدها أو أخوها أو قريبها، ما دام من المحارم تكشف له أشياء لا يجوز، وبخاصة الصدور، هذه البلوى التي بليت بها الأمة. هنا يقول لا. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى تمدح نساء الأمصار، تقول إن في نساء قريش لخيرا، ولكن الفضل في نساء الأنصار، لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مرطهن فألقينه، وهي فيه لفتة ذكرها العلماء، قال غالبا لا يمكن أن يكون على رأسها ويأتي لصدرها إلا أن يكون مر على وجهها، وهذا من أدلة الحجاب غالبا، حتى لا يقول أحد لا قد تنزل، قال كأنهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان، هذه لفتة جميلة، شو انظر التحديد الدقيق من الشرع. ثم يأتي الذي وقفت أمامه طويلا طويلا، فيقول الله جل وعلا ولا يضربن، لاحظوا يعني بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الله أكبر، يعني هنا الآن يخفي الزينة، ما طلعت نفس ساقها كما يقع الآن، هي مخفاة الزينة، معناها عليها حجاب كامل، لكن لأن حركة القدم قد تخرج صوت الخلخال، قال لا لا لا لا شوي شوي. والله هذه الشريعة عجيبة، وحماية المجتمع عجيب، حتى حددت لنا حركة العين، وكيف تخفي المرأة الصدر، وكيف تتمشي، لا تمشي بحركة يخرج معها الصوت فيفتن الرجال، الصوت يفتن الرجال، نعم يفتن الرجال. يقول بشار بن ذر يا قومي إذني لبعض الحي عاشقة والإذن تعشق قبل العين أحيانا. كم من الناس يسمع صوت امرأة يتصورها أجمل امرأة، وربما لو رآها ما فتن بصوتها كما يفتن بشكله. فجاءت في آية النظر أيها الأخوة تحديد العين وتحديد اللباس وتحديد من يرى ومن هو الذي يشاهد، وأيضا تحديد حركة القدم، حتى إن بعض المفسرين قال لم يذكر في آية النور الخال والعم، قالوا لم يذكر في آية النور إلا من هو محرم للمرأة وما نزل منه، الأب يعني طبيعي، الأب لما يرى فأبناؤه محرم للمرأة، الأخ فأبناؤه محرم للمرأة، قال لم يذكر الخال والعم لأن أبناء العم والخال ليسوا محارم للمرأة، فحتى لا يصفها لابنه لما يرى جمالها، مع أن يجوز أن يراها، لا يعني جاءت أدلة أخرى، لكن قالوا هذه من اللفتات الدقيقة حرصا على حماية المجتمع، حماية العين، لأننا نتساهل في هذا الأمر، ومن أعظم ما يحدث من التساهل ما يحدث في القنوات الفضائية الآن أو في مواقع الأنترنت أو في الجوالات، ويأتي هناك من يتسهل على الناس، يقول لا أنت عندما تشاهد الأخبار في قناة فضائية وتقدمها امرأة أنت ما قصدت المرأة، أنت قصدت تسمع الأخبار، فرققوا للناس المعصية والعياذ بالله، وهونوا لهم المعصية، واستفت قلبك، والله بعض منكم تنتهي الأخبار ما يدري ماذا قالت، انشغل بالمرأة وشكلها ولباسها وجمالها. نعم أيها الأخوة، ثم يأتي من طلاب العلم أن يسهل لهم هذا الأمر، وبدل أن يكون عنده جرس يضرب فيه، الخوف من الله، واتقوا الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يأتي من يقول لا ترى نظرك هذا في الأنترنت، لا ما تقصدت أنت، إذن ما نظرت حرام، فيكسر حاجز كان مهما في حماية الأمة والمجتمع في هذا الأمر. يأتي بعد ذلك حدود الزينة كما قلنا، ثم يأتي الزواج، يأتي موضوع الزواج، وموضوع الزواج يحتاج نقص أيضا من سبل حواية من الجريمة الأولى الزانية والزاني، الزواج يأمر الله بالزواج الفقراء، وتزويج بتزويج الفقراء وتزويج الإماء والمماليك فضلا عن الحرائج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، من أفضل أبواب الاستثمار يا شباب هو الزواج. الآن بعض الناس يقول بجمع قرشين استثمر فيها حتى أتزوج، لا أقول تزوج وسيأتيك أكثر مما توقعت، هذا كلام الله جل وعلا، فهذا كلام الحق. فلذلك البعض يقول الله جل وعلا: وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله جل وعلا أن يعينهم، وذكر منهم من يريد أن يتزوج يريد العفة، لكن بشرط أيها الشاب أن تتزوج بنية صادقة تريد إعفاف نفسك ولا تختبر. لكن في المقابل يا أخوتي يا أيها الآباء، معضلة نعيشها الآن: تأخرت الفتيات في الزواج، تأخر الشباب في الزواج، من أسباب ذلك خلاء المهور. هذه مصيبة الآن وقعت يا أخوان. ألا نتق الله جل وعلا في أبنائنا وبناتنا؟ تصل النساء 25 و30 لم تتزوج، ومع ذلك ما السبب؟ أنا أخشى أن نساهم من حيث لا نشعر بوقوع الجريمة، لأننا شددنا في المهور. يحددني أحد القضاة، بل والله رئيس محكمة، ويقول لي: كنت رئيس محكمة في البلد الفلاني، فدخل علي شاب عمره 16 عاما ليس عليه غترة ولا شمر، فإذا له مشكلة مع زوجته. تقول: أنا تصورت لما قرأت الخطاب أن المشكلة يعني بين أبيه وأمه. طبعا حتى أكون أكثر وضوح، في بلد فيه الشيعة. يقول: فقلت له: أين أبوك؟ قال: ليش أبي؟ قلت: الآن ما في مشكلة بين أبيك وأمك؟ قال: لا، المشكلة بيني أنا وزوجتي. قلت: زوجك أنت؟ قال: لي زوجتي أنا. قلت: كم عمرك؟ قال: عمري 16 سنة. قلت: أين زوجتك؟ قال: داخل عند الباب. قلت: أدخلها. يقول: لما دخلت قلت: إيش المشكلة بينك وبين زوجتك؟ قالت: يا شيخ ترى تزوج علي. تزوج عليه؟ قالت: إيه تزوج علي. يقول: فالتفت عليه قلت: أنت تزوجت على زوجتك؟ قال: إيه. تزوج حرام يا شيخ؟ قلت: حرام. قلت: لا ما حرام، بس أنا أستفسر. يقول: جلست ناقشهم. يقول: ماذا تعمل؟ قال: أكرب نخل، يسرب النخل. قلت: هذا عمل؟ قال: هذا عملي. يقول: بعد قليل قلت: طيب إيش رأيك مصلح بينكم وهل ترضين أنت؟ يعطيته فلوس؟ قالت: ما يطيع يعطيه. قلت: لا يبي يرضيك. يقول: أنا بنفسي 5000 10000. قالت: ما يخالف، يبي يرضين خلاص. قلت: له كم تبين؟ قلت لها: كم تبين؟ قالت: أبي 500 ريال. يقول: أبتسم أضحك. 500 ريال؟ يقول: قلت: يلا أدفع 500. قال: ليش يا شيخ؟ هذا حرام. مو بحرام، أنا فعلا حرام تطلب مني 500؟ قلت: يا رجال بس. قال: طيب اكتب عليها تعهد، تزوج ثاني ثالثة ما تعترض. يقول: اكتب تعهد يدفع 500 ريال. ويحدثني شيخ آخر قاضي في بلدة أخرى أيضا من مناطق هؤلاء، يقول: دخل علي رجل عمره 30 سنة ومعه بطاقة العائلة فيها 30 ابنا، 30. وين أيها الأخوة أبناؤنا؟ تقول: ليش ما تزوج عمرك 30 سنة؟ قال: كم من نفسي يا بنتي، ليش ما تزوجين؟ وإن كنت أعذر بعض البنات لأنه قد لم يتقدم لها خاطب، لكن بعضهم تقول: حتى أخلص دراستي. تأتي للآباء المهور ليست معقولة يا إخوان. هذا ولقى الله سبحانه وتعالى هذا من علاج مشكلة الزنا، نور من الأنوار التي تحصل المجتمع المبادرة بالزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث كما تعلمون حديث ابن مسعود. أيضا نجد من هذا الجانب الاستعفاف. إذا لم يجد الإنسان، يقول الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون. الاستعفاف ما يمتنع عن النكاح فقط، لا، يعمل بالموانع، يبتعد عن المثيرات، يبتعد عن آلات اللهو، يبتعد عن ما حرم الله، هذا من الاستعفاف حتى يغنيهم الله من فضله. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا أيضا، يبين لنا واقفح الله نور السماوات والأرض. هذه لو خصصت محاضرة كاملة فيها، محاضرتنا عن النور عجيبة، تأملوها. الله نور السماوات والأرض، يعني ملأ نوره سبحانه السماوات والأرض. طيب إذا لم يجد أحدنا في قلبه نورا فهو الذي قد حال بين نور الله وبين قلبه، لأن نور الله قد ملأ السماوات والأرض. انظر الزوايا في هذا المسجد، بمقدار ما تكون أمام النور تكون واضحة، زوايا مظلمة لأن ليس فيها نور. هكذا يكون القلب، بمقدار ما يفتحه لنور الله يمتلئ نورا ويقينا. إذا امتلأ نورا فمستحيل، مستحيل أن تدخله المعصية ويدخله الفاحشة والآثام. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهو نور. أما قصة هذا النور والحديث فيه فعجب. ثم بعد ذلك بدأ مباشرة أيها الأخوة المساجد. نعم الذين يرتادون المساجد، وكما في سورة براءة يقول الله جل وعلا في المسجد، وفي سورة براءة عن مسجد التقوى يقول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. المساجد من وسائل تطهير القلب والنفس، فهي حماية أيضا من الجريمة. ثم جاء بالتسبيح وهو في المساجد، والتسبيح تعظيم الله جل وعلا وتنزيهه، فالذي يسبح الله ويستغفر الله يحميه الله جل وعلا أيضا من هذه الجريمة. بعد ذلك، بعد هذه الأنوار الكاشفة على وسائل الجريمة وإغلاق هذه الوسائل، القليل منها الذي لا نلتفت إليه كما قلت لكم في حركة العين والرجل وكشف الصدر، إلى الأمور الأعظم من ذلك كالقذف وغيره، ينتقل إلى الكفار ويبين أنهم في ظلمات بعضها فوق بعض. مقابل النور الذي المؤمنون فيه، فكل من أخذ من الكفار شيئا فقد أخذ منهم ظلمة بقدر ما أخذ منهم. أنا لا أتحدث عن ما أخذ منهم في الصناعات والأمور الدنيوية، لا، أتحدث عما يأخذ من ثقافتهم ومن مسالكهم. فكما أننا نقول إنك بمقدار ما تأخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تأخذ معها النور، وبمقدار ما يأخذ الآخرون من ثقافة الكفار وبرامجهم وحياتهم يأخذون الظلمة، ويسماها الله ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يقدرها. ثم جاء الفصل مرة أخرى من المنافقين، وبينا ماذا يقول المؤمنون وماذا يقول المنافقون في كشف صريح لهؤلاء. يقول الله جل وعلا عن هؤلاء المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ لاحظوا بعض من يكتب هؤلاء، إن جاءت القضية توافق أهواءهم، قال العلماء، قالت اللجنة الدائمة، قال المفتي، وأنا في الطريق إليكم أقرأ شيئا من هذا، نشرت في صحفنا. لكن إذا كان الأمر لا يناسبهم في بعض برامج اختلاطهم وبرامجهم السيئة لم يلتفتوا إلى قول المفتي ولا هيئة كبار العلماء ولا كبار علماء الأمة. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. أما أمثالكم ولا أزكيكم على الله، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. ماذا يقولون؟ يقولون سمعنا وأطعنا. نعم أيها الأخوة، فإننا نقول هذا الأمر، نعم سمعنا وأطعنا، أولئك هم المفلحون كما بينا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم يأتي بعد ذلك من ختام هذه السورة: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بعض الأخوة، بعض الشباب هداهم الله من غيرتهم، يريدون أن يغيروا المنكرات بالقوة. كم تأتينا رسائل من بعض الشباب بسبب غيرتهم يريدون أن يسلكوا مسالك لم يأمر الله بها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بتبليغ أمره وبيان هذه الفاحشة ومنكراتها وغيرها من أحد. طيب إذا تولوا يا ربي ما سمعوا؟ عليهم ما حمل، عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم. طيب وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول، وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والرسل إلا البلاغ المبين. لكلمة ألقيتها في الدرس الأخير وجهتها للشباب وقفة عند حديث وقصة سعد رضي الله تعالى عنه: أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لغيور. كثير من الناس يتصور أن هذا الحديث مدح لسعد رضي الله تعالى عنه، لا، هو في إثبات الغيرة له، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أغير منه والله أغير منه. لأن سعد قال سأعاجله بالسيف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح الناس، والله شجاع، هو شجاع فعلا عنده غيرة، لكن من الذي بلغ عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد لما قال كنت لا أعاجله بالسيف؟ أنا أغير منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الذي بلغت عن ربي، هل هو أغير مني؟ والله أغير مني. أن أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الذي أمرني بهذا التبليغ وهذا الحكم؟ بعض الشباب يريدون بالقوة أن يغيروا الأحداث، وماذا كانت النتيجة؟ لا لا، ليس هذا منهجنا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فكما بين الله جل وعلا هنا، فإنما عليهم، بين في هذه الآية أن لسنا مسؤولين عما يفعلون. أيها الأخوة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم يأتي الفرج والتفاؤل والفرح والسرور والنور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه فرج أيها الأخوة، أبشروا. رأينا هذا في تونس، رأيناه في المغرب، رأيناه في عدة الدول. لعلي بعد الأذان أكمل 5 دقائق ثم أقف مع أسئلتكم. الحمد لله رب العالمين. أقول أيها الأخوة، انظروا تفاؤل. بعد أن قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم والذين آخر الآية كما بينت لكم، قال لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، اطمئنوا، دين الله عزيز، والله إن دين الله منصور. من كان يتصور في تلك الدول التي كيف سحقها الاستعمار وغيرها الحكام الجائرون الظلمة أن تتحول؟ وقد رأيت هذا بعيني في عدد من تلك الدول، رأيت إقبال الناس أيها الأخوة. نعم، أحدث هؤلاء بظلمهم مظاهر وسيئة كما بينت في أول حديث، لكنهم لم يقتلعوا الإيمان من قلوب الناس. إخوتي، ذهبنا وألقينا دروس ومحاضرات مع عدد من طلاب العلم، تصوروا أن المحاضرة لا يعلن عنها وإنما يتعالمون سريعا فيمتلئ المسجد. إقبال الناس على دين الله، هذا وعد الله جل وعلا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، برامج عملوها خلال 40-50 سنة كما في تونس. ولو رأينا ما يحدث الآن من إقبال من أهل الخير، والمساجد تمتلئ، تقول أين ذهب أثره، مع أنه إلى الآن لم يستقر، ما مر سنة على ذلك، ولم تزل المظاهر بعد حتى لا يفهم كلامي على غير حقيقة. انظروا ماذا طلب الناس بعد سقوط هؤلاء الحكام. انظروا ماذا في المغرب، طبعا لم يسقط الحاكم المغرب، لكن كان حاكم المغرب أكثر دهاء وسياسة، فقال ماذا تريدون؟ قالوا نريد الإسلام. قال خلاص، فأختار لهم حاكما ورئيس وزراء من إحدى الجماعات الإسلامية دون أن يتزيل نقطة دم واحدة. لكن في الدول الأخرى الآن الذي في تونس، في مصر كما ترون، في ليبيا، الناس يريدون الإسلام بعد كل 40-50-30 سنة من التجهيل. هذا وعد الله جل وعلا، ولكن الاختبار صعب الآن. أما أولئك الظالمون الطاغون، فالله جل وعلا بين أنهم لا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الأرض. هذه حقائق تجعلنا نتفاءل، تجعلنا نعمل بجد مهما عمل أولئك الظالمون من الألمانيين والليبراليين، فهم كما قال الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أبشرهم الآن في عذاب أليم. لكن أن نقوم بالواجب. ثم ختام كلمات، لأني وعدتكم، سبحان الله، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة. عجوز كبيرة لا ترجع، ماذا يتوقع عليها ثيابها؟ وتمنع من الزينة، يعني لا مانع أن تكشف وجهها فقط، معناه كشف الوجه حتى دون ذلك لا، وإن يستعففن خير لهن، بعد أن تتغطى أفضل، كما تعمل نساؤنا أمهاتنا جزاهن الله خيرا. ثم يأتي آية الأكل، سبحان الله، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكل. انظروا ماذا قال، ليس فيها بيان إلا أما المحارم أو الرجال، معناه أنه لا يمكن يكون الاختلاط، يأكل رجل مع امرأة أو رجال مع نساء وهم ليسوا محارم لهن. هكذا جاءت الآية واضحة جلية بينة. ثم يأتي بعد ذلك آخر ما تختم به السورة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إي والله، فلنحذر أيها الأخوة، هذه أوامر الله صريحة بينة كما سماها الله بينات ومبينات. ثم ختمها بقوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض. اطمئنوا، ما في السماوات والأرض لله، ليست للمنافقين ولا للكفار ولا للعلمانيين ولا للليبراليين، الملك لله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هكذا تختم السورة، إنها سورة عجيبة لنقرأها ونحن نتلمس الأنوار التي فيها. ما قيمة أن يدخل الإنسان في وسط الليل في غابة موحشة ثم يجد نورا فيغمض عينيه؟ هذا مجنون. أنت الآن في غابة موحشة فيها الدواب فيها الحيات، وأرزقك الله نورا وقاتل نورا ثم تغمض عينيك؟ هذه سورة النور، التمس النور فيها، فيها أنوار ليس نورا واحدا. ما ذكرت اليوم لكم ليس إلا إشارة لنور من أنوارها، نور من سورة النور. يهدي الله لنوره من يشاء، أيها الأحبة جعل الله وإياكم منهم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جزا الله شيخنا خيرا على ما قدم وجعل ما قال وتكلم في ميزان حسناته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي الوسيلة المناسبة في التعامل مع من يتبنى مشروعا فيه إفساد للمجتمع، وهل التشهير باسم مثل هؤلاء جائز؟ جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة، من يريد إفساد المجتمع هو شهر عن نفسه، لأن الذي يريد إفساد المجتمع لا بد أن يكون مشهورا في هذا الأمر. ولكن أنا أنصح دائما بمنهج القرآن، وأن نرتبط بالقرآن كما هو ما فعله الأخوة في هذه الدورة العجيبة. قد تقولون كيف؟ المنافقون هم أعظم الناس إفسادا في الأرض، أعظم من إفساد اليهود النصارى، هم العدو فاحذرهم. لكن ما هي اللفتة؟ اللفتة لا يوجد اسم منافق في القرآن أبدا، لكنه عراهم تعرية كاملة، حتى بعض الصحابة خاف على نفسه. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر المشهور له بالجنة رضي الله عنه يسأل حذيفة: يا حذيفة، هل عدد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لماذا؟ لأن القرآن سلط ضوءا وأضواء على كل صفات المنافقين، حتى في حركة اللسان، ولا تعرفنهم في لحن القول، تعرفهم في سماهم. فلنركز على سماء المفسدين. دعوا الأطفال يقول هذا مفسد، أنتم لا داعي تقولوا في مفسد. ليش؟ لأنك لو قلت مفسد يلا أثبت، أحلوا إلى المحكمة، ما دليلك؟ ثم والله ما نريد أحد خير صالح يعاقب بسبب فاسق. فألزم لك ركز على الصفات، والناس يدركون اليوم يقينا. وأنت تتحدث سيقول لك بعض الناس: تقصد فلان؟ قل: أنا ما تكلمت عن فلان، كل من انطبقت عليه هذه الصفات فهو مفسد. كما تحدث الله عن المنافقين في سورة براءة، براءة اسمها يا أخوان الكاشفة، تسمى براءة الكاشفة الفاضحة العذاب، لأن عذاب على المنافقين ما في اسم منافقة، عرتهم تماما. هنا يخاف، بينما لو ذكرت اسمه يمكن نفرح، سيطالب وربما يقول هذا قذف أو هذا تهمة أو أنت في غنى عن هذا الكلام، إلا إذا كنت أثبتت إثباتا يقينيا وشرعيا في هذا الأمر، هذه مسألة أخرى. فأنا أحذر، وبالذات الشباب يتعجلون. أمس أرسل لي شخص رسالة، قال: ما حكم المرتد؟ أنا حقيقة فهمت أنه يقصد الحكم الفقهي، فقلت: حكم المرتد إذا ارتد حقيقة يقتل. فقلت: لا يكون حين هذا الشاب جالس عند شخص يبغى يقتل، والله يا أخوان هذا اللي صار. فرسلت رسالة قلت: إلا إذا كنت تقصد شخصا معينا فهذا يحال إلى المحكمة، وتنظر فيه المحكمة وينظر فيه ولي الأمر لإثبات ردته واتخاذ الحكم. قال: طيب وإذا كانت المحكمة لن تحكم عليه وأنا عندي شهود أنه مرتد؟ قلت: آه، إذا وقعنا. قلت له: إن قتلته قد تقتل. قال: كيف أقتل؟ والقاتل يبدو عنده فقه، وقاتل الكافر لا يقتل وإنما يعذر. بس ما تستطيع تثبت أنه قتلته أنه كافر، قد يكون قال بعض الكفر لكن ما ينطبق عليه الكفر قد. فإذا بعض الشباب يتعجل يا أخوان. قلت له: الله عافاك، وأنت لست مسؤولا عن هذا الأمر، لا يلزم أن تقيم عليه الحد ولا تقتله، ولا يجوز شرعا أصلا، لا يجوز. لكن بلغ ولاة الأمر، إذا كنت قل ثابت عندي أنه مرتد، أثبت محضر وقدمه للمحكمة وهم ينظرون فيه. وأتأني أرى بعض الذين سيشهدون معك يتنصلون من الشهادة إذا جد الجد. دعك من هذه المسائل. إذن هذا موضوع التعامل مع هؤلاء فيه وسائل، ولا يستعجل الشباب وعليهم بالتؤدة، لكن ليفضحوا بقدر طاقتهم في الأنترنت وغيرها في هذا الأمر. وقد رأيت أن هناك من كتب عن أشخاص أعرف أنهم ليسوا منافقين ولا علمانيين ولا ليبراليين، قد يكون عندهم أخطاء، والبعض يقول هذا المنافق، هذا العلماني، هذا الليبرالي، لا لا لا، يسميه باسمه، غير صحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. البعض يقول أنا أنتقد الإسلاميين ولست أنتقد الإسلام، وأنتقد المتدينين ولست أنتقد الدين، فلماذا عندكم حساسية من النقد أحيانا؟ ذكر العلماء، أقول أرجع إلى تفسير القرطبي وغيره من التفاسير في سورة الحجرات، قال بين أن العلماء والدعاة ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وقع فيهم فإنما وقع في ميراثهم. قال وقد تعدى، يقول القرطبي، وقد تعدى السابقون الأدب مع من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرثون علمه. أو كما قال، أنا لا أقول إن عندنا حساسية، ولكنني كتبت رسالة قبل 20 سنة بالتمام والكمال اسمها لحوم العلماء مسمومة. هذه الكلمة ليست لي، إنما هي لابن عساكر رحمه الله، وقالها غيره من كبار العلماء، قال اعلم رحما الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسألت عنها 1410 في بيت الشيخ حمود التويجري، سألت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله جميعا قبل أن أكتب الرسالة وقبل أن ألقيها محاضرة، فقلت لشيخنا الألباني ماذا تقول في كلمة ابن عساكر؟ فجلس والله يا أخوان يتحدث حديثا عجيبا، أخطأت أنني لم أسجله وبحضور عدد من المشايخ، ثم قال وقد بلغت هذه الكلمة المحكمة من الشهرة والقوة والحصافة ما لم تبلغه بعض الأحاديث، لا يعني أنها أفضل من الأحاديث، لا لا لا يقصد هذا، لكن بلغت شهرة. فكتبت رسالتي وألقيتها محاضرة، ثم كتبت وقدمتها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عام 1413، فقدمها لي وموجودة لحوم العلماء مسمومة بمقدمة ارجعوا إليها، وبينت الضوابط، لكن لا يعني السكوت عن الأخطاء، لكن في فرق بين أن نلغ كما وقع البعض مع كل أسف في أعراض العلماء والدعاة، ولذلك أكثر من غيره، ويفرح المنافقون لاحقا إذا رأيت الأمر يفرح المنافقين والعلمانيين، فأعلم أنه أمر سوء، هذه قاعدة. أما الذين أطلقوا ألسنتهم بحجة أنه جرح أو تعديل، ليس هكذا جرح التعديل، المخطئ يبين، رد على قوله، قل قال فلان، قال العالم الفلاني كذا، والحق كذا. أما أن تطلق إطلاقات على العلماء والدعاة هكذا، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن الناس ينظرون إلى عموم المسلمين والمتدينين وطلاب العلم. أقول الرسالة واضحة، وقدمها وما بعد تقديم سماحة الشيخ، وهذا شرف لي رحمه الله شيء، فليرجع إليها، ففيها تفصيل دقيق وبيان كيف يبين الحق. لا نقول اسكت عن الحق، لا نقول لا تبين الباطل، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية يقينية، لكن لها أسلوب، لها طريقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخوة يقدمون في مقدمة الحب في الله وأنهم يحبونك في ذات الله عز وجل، أحبكم الله جميعا. وهذا شاب يقول إتماما لكلام الشيخ عن الزواج، أنا في 20 من العمر وتزوجت وكنت قليل ذات اليد، ففتح الله عز وجل علي الباب بعد ذلك حتى أني أتبرع الآن بمبالغ كبيرة من ذلك، ولله الفضل قبل وبعد. نعم هذا واضح يا أخوان، بس قلت بشرط، انتبهوا حتى لا شك أحد في كلامي، أن يأتي على يقين، ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة، لا يطلب يجرب كلام الله، ما يجرب ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحدث. نعم حسن الله. لا يتصور أنه إذا نزل الصباح من زوجته يبغى رصيده مليان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في ظل الهجمات الشرسة على قيم الدين والمجتمع، يتساءل كثير من الناس عن دور العلماء في مواجهة ذلك. دور العلماء يا أخوان واضح، ولي نصيحة لأحبك لأبنائي، والله أنني أحبهم وأحب غيرتهم، لكن أحيانا ينقدون المشايخ بطريقة غير صحيحة، يتهمون المشايخ بالسكوت والمجاملة، بل ربما بعضهم يقول بالنفاق. ما يجوز يا أخوان هذا الكلام. من قال أن المشايخ لا يقومون بدورهم؟ في شيء تعلمون وشيء لا تعلمون. كان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم من بعده الشيخ ابن حميد والشيخ عبد العزيز وغيرهم، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، جميعا إذا جاءناهم أو جاءهم غيرنا قال: تريدون نخبركم كل ما سوينا؟ تريدون نخبركم كل ما سوينا؟ والله يا أخواني أعرف الآن جهود يبذلها العلماء مثلا في منكرات كثيرة عظيمة. كنا يوم من الأيام ذهبنا لخادم الحرمين وتكلمنا معه عن موضوع التعليم وما يجري فيه، فإذا هيئة كبار العلماء جاءوا وقدموا خطاب قوي في هذا الموضوع بنفس المجلس. أما أن يستجاب لهم أو لا يستجاب هذا ليس لنا، فهل على الرسل إلى البلاغ المبين؟ لا تقرنوا ما يقع في الواقع تحملونه العلماء والمشايخ. لو أن المشايخ فعلوا ما صار كذا، من قال لكم هذا؟ يا أخي منكرات ظهرت حتى في بعض أيام السلف. لكن نعم، أنا أقول على طلاب العلم وبينت هذا في أول حديثي: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، نعم هذا كتمان، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. الساكت فكيف الذي كما قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا. نعم هناك أناس يشترون به ثمنا قليلا، لكن لا نحمل الحكم. في علمانا خير، فيهم صلاح، يقومون بجهود اجتماعات. أمس العصر لقاء في الرياض مع عدد كبير من العلماء والمشايخ، ناقشوا فيه عدد من كبير من الموضوعات، موضوع معرض الكتاب وموضوع الاختلاط، موضوعات لست في حل أنا أفصل فيها، من كبار العلماء والمشايخ، ويجتمعون دائما وأبدا، لكنهم يتواصلون بحكمة ويرون من المصلحة، يكتبون الخطابات، يذهبون إلى ولي الأمر وإلى ولاة الأمر بأسلوب حكيم وبعد نظر، ومع ذلك ما اكتفوا بهذا، يعلنون في دروسهم ومحاضراتهم ويبينون الحق. ماذا يفعلون أكثر من ذلك؟ إطلاق التهم الآن وأنهم ما قاموا وأنهم لو قاموا لما حدث، ما ندري يا أخي الكريم. يا أخي إذا كان الأنبياء قتلوا، كان هل الأنبياء ما قاموا بالحق؟ بعض الأنبياء ليس معه إلا واحد أو اثنين، ما عدد من الأنبياء لم يستطيعوا أن يقيموا دولة الإسلام، كما في الحديث الصحيحة، بعضهم ليس معه أحد، بعضهم قتل، بعض رهط الرهيب، هل يتهم؟ كلا، لأن الله قال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ المهم أن يكون هناك بلاغ مبين واضح. أنا أقول فأقول للشباب: أعطوني قضية كبرى وقعت في بلادنا واحدة بس، واحد لم يكن للعلماء موقف واضح، أعطوني أي قضية. هذه من فروض الكفايات. أما الاتهام والدعوة أن العلماء ما قاموا بالواجب، لا يجوز التعميم الحكم. نعم هناك من لم يقوم بالواجب، هناك طلاب علم لم يقوموا بالواجب، لكن لا تعمم الحكم، والله أعلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وكتب أجركم وجعل ما قلتم في ميزان الحسنات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في ختام هذه المحاضرة أذكر الطلاب والطالبات الذين التحقوا في الدورة الفصل الماضي بأن شهادات الدورة ستوزع في أول خميس بإذن الله من بداية هذا الفصل، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتظروا يا أخوان قليلا، انتظروا، أنا ما أخبرني الأخ من السؤال الأخير، لي كلمة دقيقتين استأذنت المؤذن جزاه الله خيرا، إذا كان أذن لي، إذا ما أذن لي ما جزاكم الله خير. يا أخوتي الكرام، نصيحة، كل كلامنا هو نصيحة، لكن مع هذا الفتن فاستمسك بالذي أوحي إليك. أوصي نفسي وإخواني بالاستمساك بكتاب الله. قيل للإمام الحسن البصري: فلان حفظ القرآن. هذا الإمام الحسن البصري يقول للعلماء إن كلامه فيه من الحكم حتى إنه يشبه كلام النبوة، وهو من أهل القرآن. قيل له إن فلانا قد حفظ القرآن، قال: بل حفظه القرآن. نعم، الذي يحفظ القرآن ويعمل به حفظه. وحديث الصحيح كما تعلمون: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. مع هذه الفتن يا أخوتي أنا أوجه حديثي لنفسي أولا وأخوتي وأخواتي وأقول احفظ الله يحفظك. رأينا في الدول الأخرى التي الاستعمار لعب بها والحكام المجرمون لعبوا بها بقيت أناس على طهارتهم وصفائهم وعفتهم، أناس كثير والحمد لله كانوا مشاعل نور لأنهم أخذوا احفظ الله يحفظك. قد لا تستطيع أن تغير بعض الواقع لكنك تستطيع أن تغير نفسك، تستطيع أن كلكم راع وكلكم كل راع مسؤول عن رعية، أن ترى عن رعيتك وعن بيتك وعن أهل بيتك. ففي ظل هذه الفتن يا أخوتي نصيحة أكررها عدة مرات، والله من محبة وشفقة ولا ندري هل نلتقي بعد اليوم أو لا، نحن حريصون على أن نتواصل أيها الالتزام بكتاب الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تنظر إلى من ظل كيف ظل ولا من انحرف كيف انحرف ومن تغير كيف تغير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال لي هو وإياكم من هؤلاء. وأقول لأخواتي الكريمات وبناتي مسؤوليتكن عظيمة جدا. نعم مسؤولية الرجال عظيمة ولكن المرأة أشد، لأن مسؤوليتها في البيت أعظم من مسؤولية الرجل. ولذلك تقول الصحابية الجليلة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشكوى في المجادلة قد سمع الله قول التي تشتكي كما تعلمون، قصة عجيبة رضي الله تعالى عنها، ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله زوجي ظاهرني، يعني قال أنت عليك ظهري أمي خلاص انفصل عنها وعندي أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. سبحان الله. تقول صاروا أخذهم أبوهم معهم العيال يبي ينفق عليهم ما مقصر لكن سيضيعون. الأب قليل يحفظ أولاده. وإن ضممتهم إلي معنى أنا المسؤول عن حفظهم وتربيتهم لكن ما كيف أنفق عليهم جاعوا. إذن كيف تكتمل الصورة؟ وجود الاثنين الأب والأم، الأب ينفق الرجال قوامون على النساء والأم تحفظ الأولاد وتربيهم تربية صالحة. وخلو البيوت من المشكلات يا أخوان لها علاقة بسورة النور، بمقدار ما تزول الظلمة في البيت والله يكون التآلف بين الزوج وزوجته. فأزيل الظلمة من المحرمات، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كثير من المشكلات في البيوت بسبب المعاصي والآثام، هذا يقين أقول كثير منها. فعلينا في هذه المرحلة الصعبة الحرج أن كل من يقوم بواجبه، الرجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا. لا تقول ما نستطيع تغيير المنكرات. وأختم بهذه القصة وأستميح أخي مرة أخرى بهذا. يقول لي أحد الأخوة كنت في المدينة عند الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير المدينة رحمه الله عندما كان في المدينة ثم رحمك، فذكر لنا قصة يقول عجيبة جدا. قال يوم من الأيام قالوا لي في طفلة على التلفون، يقول أنا مشغول بعمل المدينة وتوقعت أن أهلها يريدون يتكلم حتى تطلب معاملة يعني أو شفاعة من باب العاطفة، قلت اعتذروا منها أصرفوها. قالوا عيت تنصرف النزل السماعة وترجع تكلم، تقول أبغى أكلم الأمير نفسه. اشتبينا بنتي قالت أبغى الأمير، يقول قلت عطوني إياها. يقول لما أخذت التلفون قالت أنت الأمير عبد المجيد؟ يقول نعم يا بنتي أنا أمير عبد المجيد. قالت أنت أمير المدينة؟ تقول نعم أنا يا بنتي أمير المدينة. اشتبين خير إن شاء الله. قالت ما تعلم أن الكرسي الذي جالسنا عليه الآن هو كرسي النبي صلى الله عليه وسلم كان أمير المدينة. يقول فالحقيقة أخذني من الهول أول مرة أسمع هذا الكلام. قلت خير خير إن شاء الله يا بنتي. قال أترضى لزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وقبريه والأغاني تدور المحيطة بالحرم المدني؟ كيف ترضى بهذا؟ قلت يا بنتي أبشري والله لا أزيلها. قالت أنت تزيلها ولا تصرفني؟ قلت والله بزيلها. يقول نزلت السماعة ولله حكمة يقول نسيت. يقول بعد أسبوع قالوا البنت على التلفون، يقول أخذني من الهم ما لا يعلم إلا الله. قلت دبروا لها أصرفوها، قالوا عيه. قلت أعطوني إياها. يقول لما أخذت التلفون قالت أنت الآن الأمير المدينة وتكذب؟ قلت والله يا بنتي ما كذبت، والله ما كذبت، لكن أنا ذاك اليوم مشغول ونسيت والإنسان ينسى. وأبشري نزل السماعة وأول قرار أصدره بإلغاء جميع هذه المحال الأغاني التي تحيط بالحرم النبوي. قالت وعد ولا لا؟ قلت وعد. يقول فنزلت السماعة وكتبت قرار وأزاله، وأنا فعلا رأيت إزالتها في المحيطة بالحرم. عمرها سنوات قليلة. تدرون ايش تعقيب الأمير؟ وفاجأ بواحد من المشايخ، وأنا أذكر القصة يوم من الأيام، قال أنت سمعها؟ الحقيقة خشيت أن القصة فيها إشكال. قلت لا والله ما سمعتها، لكن نقلت لي بمن سمعها. قال أنا حاضر، فيها زيادة ما سمعتها. قلت عطنيها. قال وأنتم ما عمركم سويتوا مثل هذه الفتاة، هذه طفلة انظر ماذا تفعل، وأنتم ما تسوون مثلها، تدخلون تستلمون تطلعون، ليش ما تفعلوا مثلها؟ يا أخوان بنتواصل ونتكلم ولاة الأمر برسالة بخطاب، وسأبشر بمكالمة ببرقية لا تدري كالمطر إذا نزل على الأرض أي أكثر بركة. أسأل الله يحفظكم ويسددكم. واعذروني فأنا مسافر الآن، لدي ارتباطات، وإلا أتمنى أن أسلم على كل واحد منكم، ولكنني قبل أن آتي وأثناء وجودي دعوت لكل واحد منكم، دعوت لكم ولوالديكم ولأهليكم، وسأدعو لكم وأظل وأنا في سفري. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم السامعين والحاضرين والسامعين والمشاهدين، واعذروني لتقصيري في حقكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعذرا يا أخي، ولكن وأنتم قائمون أحد الأخوة عنده مرض موجود معنا، ادعوا له بالشفاء وبأن يفك الله عسره ويسر أمره، ولكل من لديه عسر ادعوا لإخوانكم لظهر الغيب فهم حقنا، ادعوا لهذا الأخ اسمه عبد الله، نسأل الله أن يفرج همه وأن يكشف ضره وأن يعيد إليه أمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.